أو نتخذه ولدا. فهي أكرمت منزله، ولكن رأت فيه من الجمال والحسن والأدب والأخلاق ما به تغيرت نفسها. والإنسان ضعيف، بعدين راودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته هي الطلب بالرفق، الطلب الذي يريد أن يعمل لكن برفق وبأدب. المراودة طلب بأدب، ولكن طلب بأدب، ولكن كأنه فيه نوع من المحبة أو الرغبة، ولكن يكون كأن المراودة فيها نوع من الأدب مع المراود، يعني يطلب منه بطريق مؤدبة. بعدين قال التي هو في بيتها وراودته، أي زليخاء أو رابيل على المقول المرأة هذه، التي هو في بيتها، تعبير بالصلة هنا، لأن هذا يجعل موقفه موقف في غاية من النبل ومن الصعوبة. التي هو في بيتها، يعني فالتعبير هذا يدل على حسن ما فعل وعلى صعوبة الموقف الذي قام به صلوات الله عليه وعلى نبينا. ولذلك قضية النساء ما فيها تقي، ما فيها إلا عصمة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما قال إلا أن يكون ورعا، وقال إياكم والدخول على النساء، إياكم، هذا تعبير تحذير. قالوا يا رسول الله ألحموا، قال ألحموا الموت، ألحموا الموت. قال العلماء هذا تعبير من جوامع الكلم، لأنه إما أن يراها زوجها في موقف مع قريبه لا يليق فيطلقها فتموت موت معنوي، أو تقع منها ما لا ينبغي وهي محصنة فتموت فتقتل فترجم. إذن دخول الحمو على الزوجة إما موت حسي أو موت معنوي، إما أن يطلقها زوجها فتموت من ناحية الاحتياج، أو يقع منها ما لا ينبغي مع قريب الزوج فيكون الرجل، وهذا موت حقيقي. هذا من جوامع الكلم. إذا راودته، يعني طلبته ودعته إلى أن يعمل معها ما يعمل الرجل مع زوجه، أن يضاجعها يواقعها. بعدين القرآن يقول التي هو في بيتها، يعني موقف صعب. وبعدين غلقت الأبواب 7 أبواب، وقالت هيت، هيت، هيت، هيت، من أكثر الكلمات قراءات، تقرأ 5 قراءات 7 هيأت لك، أو تعال، أو هلم، يعني على الأقوال الموجودة في الكلمة. قال معاذ الله، هذا هو الورع، هذه هي الرجولة، هذا هو الدين، هذا الذي ينبغي أن يكون قدوة للشباب وللفضلاء. شاب صغير عبد عندها، وهي زوجة عزيز، وتغلق الأبواب وتقول له تعال، يقول معاذ الله، معاذ الله. بعدين هذا على طول ما في تفكير، قالت هي تلق، قال معاذ الله، حاشا وكلا، لا والله، يعيذني الله معاذا مما دعوتني إليه. لماذا؟ إنه ربي. إن توكيد ربي هنا للعلماء فيها قولان. قول الأول إنه ربي العزيز الذي أخذني وأكرم مثواي فلا أخونه في زوجه. القول الثاني إنه ربي الذي هو خلقني أكرم مثواي ونجاني مما أنا فيه وأعطاني ما أعطاني من الجمال والحسن فلا أخونه بأعمال الحرام. إنه أي الحال والشأن لا يفلح الظالمون. هذا الشاب الصغير الذي أخذ مأسورا وبيع في سوق النخاسي وجاء وكان عند هذه المرأة وغلقت الأبواب وقالت تعال، قال معاذ الله. هذا الحقيقة ينبغي للشباب أن يجعلوا يوسف قدوة لهم، وكل ما فكر الواحد فيما لا ينبغي يقول معاذ الله، وكل ما تعرض لشيء يقول معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي. بعدين الحب بلى، ولذا لا يمكن أن يسلم إلا من على عقله على هواه. الذي لم يعلو عقله على هواه لا ينجو. وآفة الرأي أو العقل الهوى. فمن علا على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن الهوى. إذا طلبت منه هذا الأمر وغلقت الأبواب وقالت تعالى، قال معاذ الله. أعاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن حالي ومكاني وأحسن ما عندي. وضعي جعله حسنا وأكرمني. والرب يقال للسيد وللمالك ويقال لله. إنه جل وعلا لا يفلح الظالمون. لذلك هذا يرشح أن إنه ربي أي الله بقوله إنه لا يفلح الظالمون. ومن من يقول لا، ربي هو زوجها. الفلاح هو أن يدرك الإنسان ما يرغب فيه ويأمن مما يخاف منه، وهو الفوز. وأجمع كلمة للخير الفلاح. قد أفلح المؤمنون، أي أمنوا مما يخافون منه ودركوا ما يرغبون فيه. ونفس الفلاح هو الفوز. قال تعالى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز هو الفلاح، وهو أن تدرك ما ترغب فيه وتأمن مما تخاف منه. وأصل الفلاح الشق، ومنه سمي مقطوع الشفتين أفلح. ولذلك يقول الشاعر، ومذ أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. يعني إذا كان الجهال لهم الصدارة فأنا لا قيمة لي، لأنني نكون مثل الميم والأيام تكون مثل مقطوع الشفتين، ومقطوع الشفتين لا يمكن أن ينطق بالميم، لأن الميم حرف شفوي ينطق به من الشفتين. فإذا كان الواحد مقطوع الشفتين كيف ينطق الميم؟ إذن ومذ أفلح الجهال، يعني إذا كان الجاهل له الصدارة وله المكانة أنا لا قيمة لي، فاعتبروني كالميم عند مقطوع الشفتين فلا نرى ولا لقيمة. إذن إنه جل وعلا لا يفلح الظالمون، أي لا يفوزون ولا يأمنون مما يخافون. ثم قال، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا وقفة، وهنا كلام خطير، وكلام وأشياء ذكرت في الإسرائيليات وفي الكتب لا تخلو من أمرين. إما بعضها جاء بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها حجة، وإما نقلت عن الإسرائيليين وهي من كلامهم، وأغلبها إذا وضع على المحك لا يقبل. والذي يظهر من النص أنه جل وعلا قال ولقد همت به، أحبته وأرادته، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فيها للعلماء قولان مقبولان والباقي كله ضعيف ولا يقبل. القول الأول هم بها كخاطر ثم دفعه باليقين، والخاطر لا يضر، رفع عن أمتي إيش؟ أيوة، ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم، غفر عن أمتي الخطأ والنسيان، وما حدث بالخاطر. وهذا القول عندي أيضا ضعيف. القول الذي تساعده الأدلة وهو الصح إن شاء الله، ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وحذف جواب لولا وإتيان ما يتقدم يدل عليه، هذه لغة فصيحة فاشية، وهذا الذي تدل عليه النصوص وهو الحق إن شاء الله. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. فجواب لولا محذوف دل عليه لو وهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذا الذي تساعده النصوص وهو الذي يتمشى مع الواقع، وهو الذي يعين عليه مبادرته بقوله معاذ الله. قالت هيت لك، قال معاذ الله على طول. وهناك خمسة أمور في السورة دالة على هذا. إذن هي غلقت الأبواب وقالت تعال، قال معاذ الله، إنه الله جل وعلا أو سيدي أكرم مثواي، إنه لا يفلح ولا ينجو ولا يجد مطلب الظالمون، والله لقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو رأى برهان ربه فلم يهم بها. تقول لولا زيد لزرتك فامتنعت الزيارة لوجود زيد، ولولا حرف امتناع لوجود فامتنع الهم لوجود البرهان. هذا هو القول الراجح. القول الذي قد يكون ولكنه أبعد هو أنه جاءه خاطر ودفعه باليقين والإيمان. أما غير هذا من الأقوال فإما سنده لا يصح أو منقول عن الإسرائيليات. ولذا مما يدل على هذا شهادة شاهد من أهلها، واجتماع النسوة وقولهن حاش لله، وقولها ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. ثانيا دعاؤه على نفسه رب السجن. خامسا استجابة الله له فاستجاب له ربه ودخل السجن. آخر شيء قولها الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه طيب. بعد هذا نقول هم، وبعدين أسيا وحل السروال وجلس بينها وجاءه يوسف ومد له يده، كل هذا لا يصح. لا لا، الذي تدل عليه النصوص أنها همت به وغلقت الأبواب، وهو قال معاذ الله، وأنه لولا أن رأى برهان ربه فهم لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لوجود فامتنع الهم لوجود البرهان. هذا هو، وهذا الذي تمشى معه النصوص. نعم. برهان الذي في قلبه قوة الإيمان وخطورة المعصية، ما في قلبه من خوف الله ومن خطورة المعصية. نعم، ولذلك على طول قال معاذ الله، قالت هيت لك، قال معاذ الله. كذلك مثل هذا الذي عملنا ليوسف فعلنا به ما فعلنا وهيئنا له هذا الأمر لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو ما يقع قبل الفاحشة، والفحشاء هو الزنا، والزنا وملامسة الأجنبية من السوء ومن الفحشاء ويدخل فيه، فهو أعم من هذا. نصرف عنه الكذب، نصرف عنه الخيانة، نصرف عنه الزنا، نصرف عنه كل شيء لا يليق. إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين، قرأتها نسبية، أي المخلصين في عبادتهم، أو المخلصين الذين اصطفاهم الله وكرمهم وأبعدهم عن ما لا ينبغي، فجعلهم خلص له ومصافين له وودهم له وليس لغيره، أو المخلصين في عبادتهم، فهي باسم الفاعل وباسم المفعول. واستبق الباب، هو يجري وهي تجري على الباب. قيل إنه كسر الباب الداخلي وذهب إلى الباب الخارجي ففلاشته من ورائه فانشق قميصه، فاستبق الباب وقدت قميصه من الخلف من جهة الدبر من دبره، وبعدين لما هي تنوش وهو يجري عنها فتح العزيز الباب فوقعت في مأزق وفي حيرة، وكان الوضع في غاية الإحراج. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. هذا بلاء آخر، بلاء في بلاء في بلاء. أولا أرموه إخوته في الجب، فلما نجاه الله من الجب وبيع، ولما بيع وجاء لرجل تعلقت فيه المرأة وتراوده بالفاحشة، فلما امتنع من الفاحشة اتهمته بأنه يريد منها الفاحشة، كل هذا لرفع الدرجات. ما جزاء، يعني كأنها تشير أن هذا يريد أن يفعل بي الفاحشة وجزاؤه أن يسجن أو يضرب أو يفعل به، ما قالت يقتل لتعلقها به، ما ذكرت القتل، السجن أو الضرب بس، أما القتل لتعلقها به لا تريد. السجن معروف، أو عذاب أليم، ضرب أو توبيخ موجع. قال يوسف عليه السلام هي زليخة راودت لي عن نفسي، هي التي طلبتني أني على نفسي وحاولت مني أني أعمل معها ممارس معها هذا الأمر الحرام. طبعا قضية بحثت وقع فيها أخذ وعطاء، بعدين شهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها كلام أيضا طويل عريض، قيل طفل وقيل وكيل وقيل مستشار وقيل قريبها هي. القرآن قال وشهد شاهد من أهلها، بعضهم يقول طفل، بعضهم يقول لو كان طفل محتاج أن يشهد، يكفي الكلام، كلامه دليل. وقيل مستشار، لما قال له أشر علي ما الذي نفعل، هي قالت وهو قال، قال انظروا إلى قميصه إن كان حصل فيه شيء، فإن كانت تدافعه فيكون التأثير في أمام، وإن كان هو يشرد عنها يكون التأثير إيش في الخلف. فلما نظروا للقميص وجدوه الأثر في الخلف، فتحقق العزيز أنها هي التي كذبت عليه، خلاص زالت المشكلة. فلما رأى قميصه قد من دبر من الخلف علم أنه كان يجري عنها، لأنه لو كان هو اللي قابل عليها إيش علاقة الخلف بمن هو يعني يحاول أن يدافع، ما هو على جهته. لذلك قال العلماء الأمارات يؤخذ بها، وبالأخص عند عدم الشهود. ولذلك القسامة أمرها عجيب في الإسلام، لأن الدماء لا تترك هباء. القسامة أن يوجد شخص ميت في جهة، فيقسمون أهل هذا الشخص أن هذا الشخص قتله فلان، فيعطى لهم من قتله إن أرادوا أن يقتلوه وإن أرادوا أن يأخذوا الدية. ولذلك لا تكون القسامة إلا بلوث قوي، اللوث هو الشبهة، لأن المسلم لا يقسم على شيء ما يعرفه. ولذلك عبد الله بن محيصة لما وجد أخوه مقتول في خيبر قال تقسمون على يهود؟ قال كيف نقسم على شيء لا لم نجده؟ قال تحلف لكم يهود؟ قال يهود يكذبون. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة من إبل الدية حتى لا يبقى دم المسلم هدرا. فاللوث يؤخذ به، ولذلك القسامة أمرها عجيب. واحد يوجد مقتول فيقول قتله فلان، أهل يجوا ويقسموا 50 منهم فيسلم لهم، لأن لا يقسمون هؤلاء على لوث يروه بيده السكين، يروه يهدده، فتكون في أمارات يتيقنوا أن هذا قتله، فمع القسم يعرف. لذلك هنا هذا لوث وحكم به أن هي كذبت وأنه هو صادق. لكن أحيانا يكون هذا اللوث أو هذه الأمارة في أمارة أقوى منها، كما أشرنا له بأمس، لأن إخوة يوسف أخذوا قميصه وحطوا عليه دم سخلة ولكن نسوا أن يشققوه، فأصبح عدم التشقيق أقوى من وضع الدم، فظهر كذبهم، لأن دلالة الدم أقوى منها عدم مس الذئب للقميص. ولا هو معقول ذئب يقتل شخص في ثيابه ولا يكون فيه آثار نيابه ولا أظفار ولا شيء. ولذلك ورد عن يوسف أنه قال يعقوب سبحان الله متى كان الذئب كيسا فطنا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ولذلك قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب فيه. إذا شهد هذا الشاهد سواء قلنا طفل أو مستشار أو وزير أو قريب لها هي، ولفت لهم نظرهم على جهة تأثر القميص، فوجدوا القميص شق إيش؟ قد من دبر. قال العزيز لها زوجها أو الشاهد، قال إنه من كيدكن. إنه أي الأمر والشأن والتدبير والعملية، من كيدكن، كيد كن أي النساء، من كيدكن. خاطبها بمجمع الإناث احتراما لها، والله يقصد أن يخلط معها النساء. إن كيدكن عظيم. لاحظوا أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكن عظيم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قال إن كيدكن عظيم. لذلك هن يكدن ويأتين بالأشياء ويغرين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن النساء ولا يخالط إلا الزوجات أو المحارم، ويعلم أن هذا الجانب جانب خطير. إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الذي يعمل هذا العمل عياذا بالله يصاب بالأمراض ويصاب بالدناءة ويصاب بموت الفجأة وفاحشة، وكأنه يقتل الناس. لأن الذي يمارس هذا العمل عياذا بالله، كم من إنسان تركه لا أب له، مشكل. ولذلك الذي يعمله وهو محصن حياته غير شرعية، إنه بعدين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذا قال لهم صاحب هذا الرأي: هذا شاهد شاهد من أهلها، انظروا إلى القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه أي الفعل والقضية والعمل من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال: يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أترك هذا، لا تتحدث به، لا تتكلم به، أتركه. ثم قال: إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا، وأنت يا زليخا استغفري لذنبك وتوبي إلى الله، إنك من جملة الخاطئين. فغلب الذكر لأن القضية بينها وبينه، استبق الباب وقدر. ولذلك دخول الإناث في الجمع السالم مختلف فيه، لكن الصحيح أنهن يدخلن في الجمع المذكر السالم. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن قال: إنها كانت من قوم كافرين. وقال صاحب النظم في الأصول: وما شمول من للأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا. أي وليس في دخول النساء في من حيف ولا نقد، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم خلاف. فمنهم من قال هن يدخلن، ومنهم من قال لا يدخلن. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، أو في دخول النساء في الجمع المذكر السالم خلاف بين الأصوليين. فمنهم من قال النساء يدخلن، ومنهم من قال لا يدخل. والصحيح أنهن إذا كنا مع الرجال يدخلن، كما قال: إنها كانت من قوم كافرين. وقال هنا: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لأنها كان كلام قبلها مع يوسف فوشرك معها. والحقيقة أن هذه القصة أولا تعطينا كيف لطف الله بخلقه، وكيف الله يبتلي، وكيف ينجي ويحذر العقلاء وبالأخص الشباب من النساء، لأن النساء من يخالطهن دائما قد يقع في شيء غير محمود، ولا علاج إلا الإحصان بالتزوج وبغض البصر وبالابتعاد عن الأمور التي لا تنبغي. ويعلم المسلم أنه إذا ترك شيئا لله لن يضيعه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وديننا فيه فسحة، جعل في الحلال غنية عن الحرام، فالحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق، ينزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد، ويحرق يوم القيامة. ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة، الطاعة تجعل في كل شيء الخير، وتجعل في الإنسان السعادة والفوز. ولذلك يوسف هذا أخذ حظا وافرا من التقى ومن الصبر، فأعطاه الله ما أعطاه، ابتلاه ونجح. وأبوه جده قبله كذلك، وإبراهيم الذي وفى، فهي أسرة مباركة وكريمة، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها سرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ خادم الحرمين، وأن ترده معافى، وأن تسبل عليه ثوب الصحة والعافية، وعلى جميع المسلمين، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: الله أقسم بالسماء والأرض والتين إلى آخره، يعني يقول ما فقه هذا القسم؟ يعني الله يريد أن يعلم الناس، وهل يجوز لنا نحن أن نقسم بهذه الأشياء أم لا؟ يا أخي، نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بصفاته. والخلق لا يجوز أن يقسم بهم لأنهم مخلوقون، والله هو الخالق، هو الذي يستحق التعظيم، فالخلق لا يقسم به ولا يعظم، وإنما التعظيم لله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اليمين تنعقد بالله وبصفاته، أما غير الله وصفاته لا تنعقد به اليمين على القول الراجح. يا أخي، الله لا يسأل عما يفعل، هذا الجبار المتكبر لا يسأل عما يفعل، يقسم من خلقه بما يشاء، يمكن لينبهنا على قدرته. فلا أقسم بمواقع النجوم والتين والزيتون والشمس وضحاها، يقسم بما شاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله لا يسأل عما يفعل، الكبير المتعال. فنحن إذا قال لنا أمر نقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك أول من يعترض ويقيس القياس الفاسد إبليس، قال: اسجدوا لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا والقياس لا يكون مع وجود النص، لأن من شروط القياس عدم وجود النص. هو قال اسجدوا. لذلك إذا قال الله نقول سمعا وطاعة. لذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله يقسم بخلقه بما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس البشر يكتبون فيه مضروبين في الحصاء، لجفت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم لا كنت. هذا الله، إذن لا يقاس بالخلق، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل شيء يعلمه منك ليل نهار، فلا يقاس بالخلق. لا بد أن نتعلم. هذا الدين يحتاج إلى وقت وتعلم حتى يفهم المسلم. والمسلم الذي يعيش بين ظهران المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. لا بد للمسلم أن يعلم فروض العين، لا يسامح فيها. فحذاري حذاري. يقول الإنسان إذا كان يذهب للصلاة، إذا مشى كل خطوة تمسح عنه ترفع له درجة وتمسح عنه خطيئة. إذا كان في السيارة يكتب له البنزين وثمن تصليح السيارة وكل شيء. الله كريم كريم كريم. بس نحن نتجه ما يعني الخير كثير. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. في ملائكة كل ما قال العبد سبحان الله يبدأ يبنون البيت في الجنة. يقول سبحان الله يحط لبينة، سبحان الله لبينة أخرى، فإذا سكت يقفون على البناء. الجنة غراسة التسبيح والتحميد. وبعدين الواحد إذا استقام يجد خير كثير. لكن إذا قال ادعوا لي والله غفور رحيم وينام عن الصلاة ويأكل الغيبة ويكذب ويرابي ويعق والديه ويؤذي جيرانه، بعدين إذا مات ليتني. ينبغي الإنسان أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. وبادروا البدار التوبة والعمل. الذي لا يعمل يخسر، الذي لا يخاف يتجاسر على الحرام. وأهم شيء نعمله نتعلم، لأن لا يوجد شيء أضر من الجهل. أخطر شيء الجهل، لأن الجهل يسبب الأمن والأمن يجعلك لا تعمل. وأهم شيء يقوم به المسلم في الدنيا العلم. حتى لو تقرأ وأنت نيتك فاسدة العلم يرغمك على صلاح النية، لأنك إذا تعلمت لازم تخاف. إنما يخشى الله من عبادي. لا يوجد شيء أنفع من العلم. سحرت فرعون سحر بالعلم، أيقنوا أن العصا وحي من الله، لذلك الإيمان جعلهم يسجدون. لما ألقى العصا والتهمت ما عندهم، الله قال فألقي السحرة ساجدين. فلعلة ما رأوا من العصا وأن هذا لا يمكن يكون إلا من الله سجدوا. ولما هددهم بالتقتيل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف قالوا لا ضير. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. فالعلم أمر عجيب. لذلك ينبغي أن نبذل الوقت ونبذل الراحة ونبذل كل شيء في العلم، لأن الإنسان إذا تعلم نبل وارتفع وأصبحت حياته لها قيمة وأصبح له نفع للإسلام والمسلمين. والإنسان إذا كان جاهل حياته كلها خطأ. فالعلم أمر عجيب. الهدهد الطير لما تعلم شيء من جغرافية اليمن جاء لسليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، ولم يقل ويكن من سليمان إلا أن يقول سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال له إني أحط بما لم تحط به. إني أنا لا أنت، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله. فوقف وقفة الشجاع أمام سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان. فلم يكن من سليمان إلا أن يقول سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. العلم أمر عجيب. لذلك ينبغي أن نبذل الوقت في العلم ونبذل الراحة في العلم، فإذا تعلمنا يكون حياتنا لها قيمة. نخاف الله فنطيعه، فنعزه فيرحمنا فيدخلنا الجنة والمنازل. ولا يوجد شيء أضر من الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. الحقيقة ينبغي لنا أن نتعلم ونجتهد. أرجو الله أن يصرف عنا الجهل. يقول ما سبب نزول قول الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ الله أعلم. وما كتب أسباب النزول الجيدة. من أحسن كتب أسباب النزول كتاب الحافظ بن حجر العجاب في بيان الأسباب، فإن فيه مقدمات مهمة. ومن أجمع الكتب لأسباب النزول لباب النقول للسيوطي، وطبعاته كثيرة، وحقق رسالة علمية في الجامعة ولعله تحت الطبع، وهو كتاب مفيد. وأجمع من كتب في هذا هو السيوطي، وأقوى من كتب فيه الحافظ بن حجر في لباب النقول. هل ورد أن يوسف تزوج زليخا فردها الله له شابة؟ ورد ذلك لكن لا أعرفه صحيحا. نعم. الخادمات في البيوت يختلطن مع شباب المنزل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هذا أن يراها، هل يحل أن يراها ويكشح معها في حدود عملها كطلب لك وغيره؟ على كل حال الخادمات ضرورة، لأن بعض البيوت أهلها لا يستطيع أن يقوموا بأعمالهم، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولكن ينبغي للمسلم إذا أتى بالخادم أن لا يخلو بها، وإذا كان عنده شباب كبار يحذرهم من أن يخلو بها، وأن يعلمها الأدب، ويحاول قدر الإمكان أن يبتعد عنها. وإذا خرجوا أهل البيت يقول لهم لا تبقيها في البيت بمفردك معها، أو تنزلها لجيرانك إذا كان عندك محل ثاني، ولا تسافر بها لمفردك. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يستغني عن الخادمات هذا أولى، يخدم نفسه. ولكن الله تعالى غفور رحيم وفصل لنا هذه الأمور، فينبغي للمسلمين أن يشكروا الله ويتقوا الله أولا في الخادمات وفي السواقين. كثير من المسلمين يظلم العمال، وهذا لا يجوز. الظلم ظلمات. شخص أكرمه الله بأن يستجلب الخدمة فيحمد الله الذي هو مخدوم وليس بخادم، فيتقي الله ولا يظلم هؤلاء. أولا يعطيهم حقهم كاملا، ولا يكلفهم فوق العمل، ولا يأذيهم، ويحسن إليهم ويرفق بهم، لأن الله تعالى قادر على أن يحول الأمر ويجعلك أنت خادم لأولئك. فالله تعالى أكرمك وأعطاك المال وأعطاك من الإمكانية ما تستجلب الخدم، فاتق الله ولا تظلمهم. فالظلم ظلمات. يمكن إذا ظلمت أحدهم يدعو عليك واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولا يوجد شيء أضر على الإنسان من الظلم، وبالأخص ظلم من هو معك وأنت يعني لك سلطة عليه وهو تحت سلطتك. فينبغي أن نكرمهم وأن لا نظلمهم، ونعطيهم حقهم، وأن نعلمهم فروض العين، ونحاول أن نعلمهم الأدب والدين، ونعطيهم حقوقهم ونحسن إليهم. شكرا لله على أن جعلنا نستجلب الخدم، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أما ظلمهم فهو في غاية الخطورة ولا يجوز. نرجو الله أن يجعلنا جميعا من المتقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.